اصبر يا أسر. ماذا؟ طيب تراجع، تراجع هل انه قال وضع يده اليسرى على راسي، وان بعض الرواه وهم، لان وضع اليمنى اذا كان ان اتى من الامام فكيف ياخذه، ياخذ ابن عباس من ورائه ان اتى من الامام، وان اتى من الخلف ففي مشقه شديده، وقد لا يتمكن الانسان الا اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام له خاصية في هذا، وأن يديه يعني تتحرك كما شاء، فالله أعلم. نعم شرفي. بارك الله فيك. وهو الضابط في التفتيح أن يقطع على أدنى واجب بتسبيحة واحدة، لا أدنى كمان ثلاث تسبيحات مثلا. نعم يا سليم. عندنا الأصل الصلاة الصلاة الإمامة صلاة الجماعة والصيمة في الفرض، واللي قالوا أنهم لا يجوز أنهم قالوا أنهم لا يجوز لبنية إمام من أول الصلاة، ما بال لنا الحكم فلعرض يعني. هم يقولون أن الإمام يجب أن ينوي حاله من أول الصلاة، يعني ينوي أنه إمام، والمأموم يجب حال أن ينوي حاله من أول الصلاة، أي يجب أن يكون مأموما، فلو كان ذلك في أثناء الصلاة ما صح. كان عندنا قاعدة يا شيخ نمشي بني على الرسل ونصر صلاة الجماعة نصيبها في الفرق الجماعة صلاة الجماعة. نعم. ولكن لمن أنا جيت بعد وهذا يصلي قبل نعم لا بد من أن نصر أنا كل واحد لحالة ولا أصل أنا ولا أصل أنا جماعة لا بد من المذهب يقول نصلي كل واحد لحالة ما نطيح ما إيه لا نطيح هذا هو الصحيح، الصحيح انك ما تطيع. نعم الصحيح انك ما تطيع. نعم لا باس به، لان الماء كثير ولا ينقص الشاربين شيئا. طيب الحديث يؤخذ منه جواز إقامة الجماعة، جواز صلاة النافلة جماعة، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يجوز على سبيل الراتب، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان كل ما أراد أن يصلي نفلا صلى جماعة، لأن هذا بدعة، لكن يجوز أحيانا، يجوز أحيانا، والأحكام قد تجوز على سبيل الأحيان دون الاستمرار، ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل بجماعة إلا لعارض كابن عباس وحذيفة وابن مسعود لعارض. وهل مثل ذلك الراتبة؟ يعني لو أراد أحد من الناس أن يصلي الراتبة جماعة، مثل وجد أخاه كسلان وقال قم نصلي الراتب جماعة، هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن لا دائما، أحيانا، والله أعلم. نعم ها؟ نعم لا هذا اسم المرحاض. لا يعني الشرق. الحمام هو محل السباحة فقط، وهي مبنية على شكل معين، ما هي جنس حماماتنا هذه. إذا ذكرت الفرنجي واليقظ عليها والجديد وكذا. لا هذا يسمى المرحاض. نعم. بعض أهل الشام يا شيخ إلى الحين عندهم. نعم. أقول بعض أهل الشام إلى الحين عندهم المسبح والمرحاض كل واحد لحاله. إيه كيف؟ حتى عندنا الآن في بعض الأماكن، الآن في حمامات المسجد فيها مسابح ما فيها مراحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،